الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 90 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وإيم الله وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فلا زال يقول كتاب الايمان والنذور. يقول رحمه الله باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يمين النبي عليه الصلاه والسلام يحدث فيه الذي نفسي بيده دائما هذا يمين والذي نفسي بيده أنا أفعل كذا وكذا. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أنا في الجناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال أطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تجد وفارسا يجاهد في سبيل الله كل واحد تحمل وتجيب رجلا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه الملك الملك اللي بين يمينه قل لا قل ان شاء الله فلم يقل فطاف عليهن فلم يحمل منهن احد الا امراه نصف ولد يعني ما يعيش نصف ما يعيش. يقول النبي عليه الصلاه والسلام وايم الله والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لاتت كل واحده منهن بفارس يجاهد في سبيل الله كما قال. لكن لما ترك ان شاء الله ما صار شيء اطلاقا فسد كل شيء. كل انسان يترك ان شاء الله يريد ان تفعل كذا قل ان شاء الله يريد ان تقول كذا قل ان شاء الله. فكل انسان يترك ان شاء الله مشيئه الله هي الاولى والاخره فاذا تركتها ما صلح شيء لا في دنيا ولا في اخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اوتي الي صدقه من حرير اوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم صدقه من حرير فقال الناس يتداولونها فجاء بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيدي لمنادي لسعد بالجنة خير منها. لم يقل شعبة إسرائيل نبي إسحاق والذي نفسي بيدي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد على حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق عن البراء عن البراء بن عازب عن قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام حرير استبرق من حرير جعل الناس يعجبون من دينه حرير منسوج بخيطين ما هو بخيط واحد بعد هو بخيط واحد أنا أعجب واحد حرير منسوج كانوا يلمسونه ويتعجبون من دين هذا الأصمات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دين هذا ورقتي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده هذا الشاهد الشاهد الحديث كله هذا الجميل والذي نفسي بيده لما نادي لسعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنه نادي سعد بن معاذ خير من هذا وألين وأحسن في الجنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أقباء أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أقبائك أو خبائك كيحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أقباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أقبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فعل علي حرج أن أتي من الذي له قال لا إلا بالمعروف. أقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند رأت ابن سفيان هند بنت ربيعة بنت الوليد بن ربيعة وربيعة بن الوليد بنت عتبة بن ربيعة جاءت إلى الرسول عليه السلام بعدما أسلمت بعدما فتح الرسول مكة عليه الصلاة والسلام وأسلمت هند وأسلم أبو سفيان وأسلم الناس. جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت والله يا رسول الله ما في أهل أخباء يعني أهل بيوت أو بيت واحد أحب إلي من أن يذلوا من الأخباء كواهن. وأما اليوم والله ما في أخباء أهل بيوت أو أهل بيت أحب أن يعزوا ويعزوا من الأخباء قبل. قال لا والذين قال لا وأيضا والذين استجدوا يعني أن تزيد إيمانا على هذا الإيمان الحب على هذا الحب تزيد لنا إيمانا ويزيد إيمانك ويزيد حبك لنا. ثم استفتته رضي الله عنها قالت يا رسولنا أبا سفيان مسكيك يعني بخيل ما نحب في الشيء ما يأكلنا ولا يشربنا وطابتنا على خزانته فقال علي حرج أن أخذ من خزانتي وما جرى قال ليس عليك حرج خذي ما يكفيك أنت ولدك المعروف من دون إشراف ولا تبذير. فيه أن المرأة إذا رأت أن زوجها بخيل وأن لها أولاد وأنه لا يعطيها ما يكفي أولادها لا أن تأخذ بدون إذنه لأن الفتوى هذه اللي كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام عند بنت أبي سفيان عام الفتوى عامة لجميع بنات آدم كل امرأة تمتحن لزوج بخيل ولا ينفق عليها ما يجب عليه وعندها أطفال وتحتاج هي وأطفال الأكل والشرب وغيره لها أن تأخذ بدون إذن لأن هذه فتوى عامة لهند وغيره من بنات آدم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا جريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم نبي نبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم داره إلى قبة من أدم يمان وقال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع للجنة قالوا بلى قال أفلم ترضون أن تكونوا ثلثا للجنة قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصفا للجنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان أحمد قال حدثنا جريح قال حدثنا إبراهيم عن أبيه قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الشقيقي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبة حمراء جالس مع أصحابه فقال لأصحابه رضي الله عنهم أترضون أن تكونوا ربع الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي هذا الشاهد هذا جاء في الحديث لأجل هذا قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اسمع جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد كلما صلى قرأ قل هو الله. وهذا عباد بن بشير رضي الله عنه عباد بن بشير كان يقرأ قل هو الله أحد كل صلاة يصليها كل صلاة يصليها لازم أن تقل هو الله أحد. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عباد بن بشير يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة يصليها يقرأ الآية اللي يبيها ثم يقرأ قل هو الله أحد فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما تقف قل هو الله أحد؟ قال إني أحبه يا رسول الله. قال عباد قال له الرسول حبك إياه أدخلك الجنة. وهنا يمكن رجل آخر قال له والذي نفسي هذا الشاهد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. كيف عدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد. إن تعدل ثلث القرآن وهي آيات قصيرة. قال إنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن أي أخبار وقصص، لأن القرآن أخبار وقصص وتوحيد. أخبار ثلث أخبار وثلث قصص وثلث توحيد. فصارت هي في قسم التوحيد. قل هو الله أحد أخذ قسم التوحيد، توحيد الله تعالى وتقدم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزيه الله فصارت ثلث القرآن. القرآن أخبار وقصص، أخبار ثلثه أخبار وثلثه قصص وثلثه توحيد. فأخذت كل واحد ثلث التوحيد فصارت ثلث القرآن. يعني ما معنى أنه من قرأ ثلث القرآن وقرأ كل واحد صار أخذ القرآن كله، لأن قرأت هذا معناها أنها أخذ ثلث التوحيد من الأخبار والقصص. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود والذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتم الركوع والسجود، يعني اطمئنوا بها، اطمئن بالركوع. إذا ركعت الإنسان اطمئن وسبح إلى سبع، إلى سبع أنا ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي إلى سبع، يعني أدنى الكمال ثلاث لكن الأعلى من سبع إلى تسع. سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بالركوع وبالسجود كذلك، أدنى الكمال ثلاثا وأعلاه عشر تسبيحات إلى تسع تسبيحات. أدنى الكمال تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، هذا أدنى الكمال ثلاث مرات. لكن الفضل والنزل لك والأحسن لك تسبح إلى تسع تسبيحات وأنت راكع أو أنت ساجد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم مثل ما أرى البكتاني عليه الصلاة والسلام. هذه من خصائصه الخمسمائة، لو خمسمائة خصيصة من خصائصه أنه يرى اللي وراءه كما يرى اللي قدامه عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه رآه ما يتمنون ما يطمئنون، رآهم من وراءه ما يطمئنون، يصلي قدامهم ولكن اللي وراءه ما يطمئنون في الركوع ولا في السجود. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي قالها ثلاث مرار. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال عن شعبة قال عن هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة من الأنصار، لاحظ أتت امرأة من الأنصار معها أطفالها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والله إنكم لأحب الناس إلي، يعني الأنصار دائما إذا نجي امرأة معها أطفال تنفق إليهم أو تشهد لهم أو تطلب الرسول نفقة لهم، قال والله إنكم أو قال والذي هذا الشاهد والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي يا أنصار، فأنتم أحب الناس إلي. باب لا تحلفوا بآبائكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسير في ركبه يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا تحلفوا بآبائكم. باب لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف بالآباء شرك، وإن كان ما قصده هو الشخص قد يحلف بأبيه ما قصده، يعني أنه يحلف يقطع على لسانه، لكنه قد يكون شرك أصغر. لا تحلف بآبائكم حتى ولو كان شرك أصغر. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو يسير وهو يحلف بأبيه، لا وأبي لا أبي وأبي وأبي. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدرك عمر لا تحلفوا بآبائكم، لما كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، يحلف بالله أو يصمت. فترك عمر إلى الآن. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن جهاب قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد او أثرة من علم يأثرها علما. تابعه قيل والزبيدي واسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن عمر سمع النبي صلى الله عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. قول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد سعيد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم عن هذا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه والله منذ أن نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحلف بها إني ما حلفت بها، لا ذاكرا يعني لا أنا متعمد أتكلم بها ولا آثرا قيلها إني قلتها من هذا أن فلان قالها أو أن أنا قلتها من زمان، لا آثرا عاد يقول أو أثرة منها. الأثر كونك تذكر شيء مضى، شيء مضى كيف تقوله الإنسان، لا يقول لا ذاكرا الآن عابدا نقولها ولا آثرا ما أذكر حتى إني قد قلتها سابقا ما أقول ما أحلف بها حتى لو كنت أتابع ما في أتابع إطلاقا انتهى عن ذاكر أو آذر. هذا هو العلم، هذا هو اتباع، هذا هو اتباع الرسول، أن تترك شيء كله للإنسان كله العقل والجد والداء والهزم كله اتركه نهى الرسول خلاص اتركه لا قدام ولا وراء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ان كان حالفا فليحلف بالله او يصمت، كان حالف فليحلف رب العالمين او يصمت. والله انت من افضل الكلمات، والله ما بعد كذا، والله او تالله حروف القدر، والله وبالله وتالله لا تعد بها واحدا. قال رحم الله حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب بن ايوب عن ابي قلابه عن ابي قلابه عن قاسم التيمي عن زاد من قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين وث وإخاء، فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج، فعنده رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي، فدعاه لقام فقال اني رايت ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان لا اكله، فقال قم فلو حدثنك عن ذاك اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين نستعمله، فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بل فسال عنا فقال اين النفر الاشعريون، فعبر لنا بخمس زود غر الزرع، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا فغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نبلغ ابدا، فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا وعلمت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو كلابة قال القاسم التيمي قال زهد بن الحارث قال كان بين هذا الحي من جرهم وبين الأشعريين والطويل. يقول زهدا أن بين هذا الحي يعني بين الحارث زهد بن الحارث وبين الأشعريين والطويل وإخاء. يقول فكنا عند أبي موسى الأشعري فجاء بدجاجة مسوية فجعل يأكل منها فدعاه زهدا فقال زهدا إني أكره أكره أبنها إني أرحل تعال بسنا. قال إني أكره أبنها إني رأيت وتأكل كذا وكذا. قال تعال كل وتوحدك من أن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحلته حلفت والله إني لا أكلها مدام رأيت وتأكل الخبر ما حلفت لا أكلها. قال تعال كل ونحلتك إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيحملنا فقال والله لا أحملك حلب أنه لا يحملنا. بعدما انتهينا قليلا أتانا رسوله فأجئنا إليه فأعطانا ست دود قال ست دود جاءتوا يتعجب الحواد والسلوان ست دود يهب الهواء بذراعها يعني ما دللت ناقة ما دللت بعد جاءت جديدة ما دللت ولا ركبت. يقول فأعطانا إياها فلما ذهبنا قلنا كيف منا إن الرسول حلف أن لا يأتينا فكيف نأخذ تعالوا نسأله. فرجعنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا يا رسول إنك حلفتها. قال والله لا أحلف على شيء وأجد خيرها غير منها إلا أتيت له خير وكفرت عن يميني ثم إني لم أحملكم الله إلا أنا ما حملكم حملكم الله الله الذي جاء بها وأرجعت لكم ثم إني والله لا أحلف على شيء لا أجد غيرها خير منها إلا أتيت له خير وكفرت عن يميني. يعني أنت أبو موسى أنت يا زهدا فاكفر عن يمينك وتعال كل باب لا يعلم باللات والعزى ولا بالطواغيت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى خامسا فليتصدق. يقول البخاري رحمه الله قال لا يحلف باللات والعزى او لا يحلف جائزا تقول لا يحلف باللات والعزى او لا يحلف باللات والعزى مجموعه. قال البخاري رحمه الله ولا بالطواغيت ولا بالطواغيت لا يحلف بالطواغيت ولا باللات والعزى ولا بغيرها. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد جلد محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل قال من حلف فتيح فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله تكفرها. فحلف باللات والعزى ناسيا يعني كان يحلف فيها في الجاهليه ثم ولف عليها ولكنه اسلم الان وحرمت فاذا قالها عمدا او سهوا فليقل لا اله الا الله تكفرها. ومن دعا صاحبه قال تعال اقمرك فليتصدق لانه ربا وحرام الناس ربا وحرام لا شك في ذلك. باب من حلف على شيء وان لم يحلف. قال رحمه الله